مجازر الأرمن والسريان. في يوم مشؤوم كان كله ضباب وغيوم، أصدر الإسلام فتوى بإعدام الأرمن والسريان في الأناضول. وخرج طلعت باشا جزار في تاريخ البشرية ينفذ حكم إسلامي يمحي كل السريان والأرمنية. وفي أبشع مجازر إسلامية للتطهير العرقية راحوا يبيدوا كل من له صلة بالمسيحية. والحجة قالوا اننا متواطئين مع الحكومة الروسية. ومن هنا تبدأ مجازر الأرمن والسريان على ايد الحكومة الإسلامية. وغريب خرجت من بيتي، غريب بين ايدي وليدي، ماشي الطريق ومش عارف على فين، ومعايا ابني وجنب مني مراتي وبطنها حضنة جنين، تارك في ارض مالي وحالي، شايل على ظهري كل احمالي. وكنت محظوظ لاني لسه عايش ومش مقتول، وخرجت بإعجوبة من تحت ايد غول حامل في ايده سلاح والايد التانية اقوال رسول، اقوال قالوا انها سماوية فرحت بيها عصابة دموية زرعت ارضنا قبور جماعية تحضن أمواتنا الأرض وتبلع أموالنا كروش الحرامية. وياما التاريخ مليان بحملات التطهير العرقية. واتفرض علي الموت أو الرحيل وممنوع أفاصل، ممنوع التبديل ولازم ولابد أواصل، وماشي زي المجنون ومش عارف على فين، ومعايا ابني ولسه جنب مني مراتي ولسه في بطنها حضنة جنين، ماشي وقدامي صورة ابويا المدبوح وصديق عمري غرقان في دمه بيطلع في الروح، واخويا جثة همدة متشوهة من فعل الجروح، ماشي ومملكش غير شوية أمل ومراس كبير من النوح، وماشي زي المجنون ومش عارف على فين، ومعايا ابني ولسه مراتي جنب مني ولسه في بطنها حضنة جنين، ماشي ببكي على أهلي الحي منهم واللي مات، أبكي من الألم اللي في قلبي من فعل الطعنات، أبكي من بطش الإسلام وظلم الحكومات، أبكي من غدر الصديق وقت الضيقات، أبكي على صليب اللي دسوه في الطرقات، أبكي على كاهن اتصلب واتدفن حي مع الأموات، أبكي كنيستي اللي هدموها وصارت أنقاض، أبكي النهاردة وبكرة واليوم الممات، أبكي على الأرمن اللي رموه في بحر العذابات، أبكي وأنا ماشي ومش عارف على فين، ومعايا ابني ومراتي لسه ببطنها حضنة جنين. ومشينا طريق الأهوال، طريق الألم، طريق مثقل الأحمال، واللي ماشي جنبي مني آلاف، واللي راح منا ملايين، والعالم غمض عينيه ما شاف، واللي لهم ودان عملوا مش سامعين، وطلعت باشا بيؤمر لسه بالقتل ويجمع ملايين، اسرق انهب احرق دمر وهو كله باسم الدين. وخلص مننا الاكل ومعادش معانا مية، وبدأت الناس تقع بالعشرات وبالمية، ولا بلد تساعد ولا بلد تمد العون ليا، وكأن العالم خلصت منه الإنسانية. وماشي وماشي ومش عارف على فين، وجنب مني مراتي هزيلة ومعادش ببطنها جنين. ولابد ما نقف، مراتي خلاص بتطلع في الروح، هي عارفة رايحة فين واحنا مش عارفين فين هنروح. وان كنا بنموت بالقتل او بكتر الجروح، في الاخر الروح للي خلقها لابد اليه تذهب وتروح. وابني ماشي جنبي لازم اهرب بيه، هو ده مستقبل الارمل لازم ولا بد احميه، هو بكره اللي جاي وبكره رح يعمر بيه، هو ده مستقبل الارمن لازم لازم ولا بد احميه. وفضلنا ندور على ارض موعد من جديد، لا فيها تطهير عرقي ولا قيود من حديد، ولسه صور الدم مش قادر ابدلها، وعسكري بيشق بطون الحوامل ينتزع الجنين منها، وتاني يقطع الحلمات وفي سبحة يقسمها، وينشد آيات القتل بالألحان يرتلها، ولسه صور القتل قدام عيني بأبشع مناظرها. وأنا لسه ماشي زي الغريب مش عارف على فين، بدور على أرض موعد مفهاش مجرمين، ولسه صورة أبويا وأخويا قدام عيني، وأنا في طريق الصعاب مفيش حد يواسيني غير ابني، ابني ابن الأمل ومزمور بيعزيني، وصليب مرفوع عليه يسوع وفي جيبي إنجيلي. وماشي زي الغريب ومش عارف على فين، بدور على أرض موعد مفهاش مجرمين، وفوق مننا السماء مليانة غربان بتلف وتدور، منتظرانا نموت منتظرة يجي علي الدور، وفي كل لحظة يموت ناس من الحضور، وكل لحظة بتفرح في السماء غربان ونسور، وبدأ بكرة يتلاشى من قدامي، بدأ ابني يضيع وتضيع معاه أمالي، رح يموت من العطش والجوع وعذاب الطريق، زي ما مات جده بسكين أعز صديق، وزي ما مات خاله في الفرات غريق، ومن كل الفرق أصبحنا هناك بس فريق، يفنينا العطش والجوع، يفنينا عذاب الطريق. وكل اللي نملكه من العين بس دمعة، ونجمة بتهدينا الطريق في السماء لمعة، وأمل في بكرة نوصله للتاريخ جمعة. وبعد طول عذاب مد الرب لينا إيده، ومهما طال صبر الإله لا يمكن ينسى عبيده. ووصلنا البر الأمان، ووجدنا الماء والزاد وبلد من غير سجان. ومن هنا راح نبدأ من جديد، لا إسلام ولا أتراك بقيود حديد. وادي حال الإسلام في كل مكان، قاطع صريخ الوليد زارع في قلوبنا الأحزان. بربر قطاع طرق بينشدوا أخلاق الفرسان، والقصة مش أسرع على الأرمن والسريان. افتحوا وقروا تاريخ الأقباط عبر الأزمان، اقروا عن الفتوحات وعن عبر عمرو بن العاص الجبان، اقروا عن أم إرفة وزيد بن الحارث الغلبان، اقروا عن محمد رسول متعته النسوان، اقروا عن غش الرسالة واسألوا عنها عثمان، اقروا عن انتهاك حقوق الطفل وحقوق الحيوان، اقروا عن الإعجاز في شرب بول الجمال، اقروا عن الإسراء وخيال أصحاب الأفلام، اقروا عن جهل النبوءة ونبوءة الجهال. ودلوقتي وجود الأرمن بيفكر الإسلام بعاره، بيفكروا بمدبحه وحصاره، بيفكروا بطغيانه الدايم على جاره، بيفكروا ببشاعة مجازره، بيفكروا بقسوة قلبه وفعل دماره. وادي الأرمن والسريان رغم المذابح باقيين، رغم الأتراك الأكراد، رغم خيانة الخاينين، رغم الجراح والألم، رغم بطش الملاعين، بيشهد عليها الأرض اللي تلونت بدم المذبوحين، يشهد عليها الفرات اللي في حضنه طوى كتير غرقانين، يشهد عليها التاريخ اللي عمره ما بينسى عبر السنين، يشهد عليها البطون اللي اتشقت وقتلوا جواها الجنين، يشهد عليها أموالنا المسلوبة في كروش المسلمين، يشهد على الإسلام شعب الأرمن والسريان اللي عايش رغم أنف كل المسلمين.